تدل على الوجود دلالة قطعية ولا ظنية؟ كل الدلالات اللي معنا اللي بندرسها إن شاء الله هذه في الغالب هي كلها دلالات ظنية. الأمر والنهي والعموم العموم خصوص مصور سادس، لكن الأمر ودلالة الأمر ودلالة النهي، ونأتي إن شاء الله للنص والظاهر والمؤول بإذن الله، ثم نقدم نأتي الاتصال ندرسها إن شاء الله. أيضا دلالات الألفاظ من ناحية أنك تعينك على فهم النص، أيضا من جهة أخرى تعطيك، وهذا اللي ذكرته الآن، تعطيك قوة الدلالة، أن تفهم الدلالة من جهة المعنى، ومن جهة تفهم قوة هذه الدلالة، هل هي ظنية، هل هي قطعية، هل هي دلالة ضعيفة جيد يعني لا قطع، إنما هي نوع من الوهم والتوهم يعني، وليس الدلالة يعني تستحق الوقوف والنظر جيد. فتستطيع أن تتعامل مع النص من ناحية الترجيح من خلاله، يعني الدلالة القطعية ليست كالدلالة الظنية، والظن أيضا درجات، هناك ظن غالب وهناك ظن يعني قد يقترب من الشك جيد، فهو أيضا درجات بحسب ما يقترن به من القرائن. فإذا عرفت فهمت النص وفهمت دلالة النص، فتستطيع أن تتعامل الآن مع النصوص التعامل الصحيح جيد، فتضعها في وضعها الشرعي الصحيح من حيث الفهم ومن حيث ما بعد الفهم من حيث قوة دلالة هذا، لذلك تنبع أهمية هذا المستوى والمستوى القادم من هذه الحيثية. طيب نبدأ اليوم يعني مقدمة بقدام المقدمة في قضية مبدأ اللغات، ثم بعد ذلك ندخل في قياس في اللغة، لكن قبل ذلك يعني نتكلم عن بعض الأمور المهمة جدا يعني في التعامل خلال الفصل، حتى يعني يكون واضحين مع بعض، ما يكون في أحد درسته قبل هنا؟ ما أحد درسته قبل؟ في المستوى الرابع مثلا؟ طيب الأمر الأول في هذا الموضوع قضية الحضور والغياب، يعني إحنا في دراسة نظامية وملتزمين مثل هذه الأمور يعني، فلا بد يكون الطالب أيضا منتبه حتى لا يتفاجأ في نهاية الفصل رايح وجاي وزحمة وقلق وتصحى الصبح وتجو في النهاية، يعني هذا كله ما يكمل إما بحرمان أو بشيء. فأنا أول ما أدخل في الغالب يعني أحضر في الغالب أثناء إذا إحنا دخل الطالب أثناء التحضير يرفع إيده بعد التحضير ثم نحضره في نفس الوقت، لكن إن مثلا والله بدأنا في الشرح طيب، يعني الطالب دخل أثناء التحضير أو قريب من التحضير يعني، وإحنا تول مثلا أقفلنا التحضير ممكن نحضره يعني، وما بدأنا في الشرح إلى الآن يعني الأمر قريب، لكن إن والله أقفلنا التحضير وبدأنا في الشرح ثم دخل طالب وطالبين وثلاثة وكذا، ما نستطيع والله مع كل ناقص ثم نحضر ثم كذا، فيعتبر الطالب غايب في المحاضرة مثلا الأولى، إحنا محاضرتين ورا بعض، مع نهاية المحاضرة الأولى في الغالب أنا أحضر مرة لمن لم أحضر يعني، كل من لم يحضر يرفعون يديهم يحضرهم ثم نعيد نكمل الشرح، فيكون الطالب غايب الآن المحاضرة الأولى جيد لأنه تأخر عن التحضير، فأرجو أن يكون هذا واضح جدا، واحد يعمل حسابه خاصة الآن مع الزحمة الموجودة عند الجامعة، طيب يعني يحتاج الطالب أن يخرج مبكر أكثر في حتى يعني يأخذ راحته يعني، يمشي الزحمة الشديدة الآن كما أنتم شايفين جميع الطالبات هنا، بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة للطلاب، بالإضافة إلى التحويلات الموجودة الآن خارج الجامعة، ف فالطالب يعمل حساب، يعني يقول والله يا زحمة وأنا جاي من مدن من شمال جنوب شرق غرب، طيب مو جديد عليك مستوى خامس يعني، يعني لك الآن سنتين وانت رايح جاي عارف الطريق وعارف الزحمة اللي فيه وعارف كل شيء، يعني ما في شيء جديد يعني عليك. فرتب أمورك على خاصة حضرتك الأولى والثانية الثلاثاء الأربعاء والخميس، الأولى والثانية الأولى والثانية، ف يعني يكون إنسان يحرص على التفكير. في حالة أن الطالب تغيب عن المحاضرة يحو يعني ما أقبل الأعذار الشفوية، يعني لو فتحنا هذا الباب يعني ما راح ننتهي، لكن إذا غبت أحضر عذرك معي، أحضر العذر العذر معك، ويكون بس يعني مثلا غبت الأسبوع هذا تحضر الأسبوع القادم، ما تأخر، أنا ما أحب أجمعها في النهاية وأجلس، لا هذه يعني تسوي لك، لكن طالب عنده عذر، أنا الفسحة يوم من 9:30 إلى 10 في مكتبي موجود الأربعاء والخميس، أي عذر عندك أحضر في هذا الوقت، يعني لا أحد يجيب لي عذر وأنا في داخل القاعة، وأنا طالع لا أحد يقول لي والله هذا عذر، أنا أكون موجود في المكتب، أحضر ما تريد في المكتب، تعال تكلم بما تريد في المكتب. طيب فالعذر لابد أن يكون رسمي. المستوصفات الخاصة، طيب التاجر بالعذار ومدري إيش تقبل مرة واحدة فقط، يعني عذر بمستوصف خاص يقبل منك لمرة واحدة فقط، طيب يعني مرة ثانية ما واضح شباب. الأمر الآخر في قضية الجوالات، هذه المشكلة الرئيسية داخل القاعة، لذلك أي طالب يعني يكون أثناء المحاضرة ومعاه جواله ومشغول بجواله هذا يغيب أو نحط عنده غياب، إن تكرر منه للمرة الأخرى فبت الغياب عليه، فبت الغياب الأول والغياب الثاني، يكون عنده كم غياب يصير غيابين، واضح؟ النوم داخل القاعة بنفس الطريقة، طالب نام داخل القاعة نعطى عنده غياب، والله بعدين نشوف والله ما تكرر عنده النوم نمسح عنه غياب، والله تكرر حطينا غياب ثاني مع الغياب الأول، وهكذا جيد؟ خاصة المحاضرة الأولى والثانية إن شاء الله إنها تكون خفيفة ما يكون شديد يعني، وإن جاي جيب لك أي شيء صح صح معك، ما شاء الله الكلية مليانة الآن هذه المكاين، ثلاثة ريال صح صح يعني. فأنا يعني مستقبلا خاف بعض الطلاب يحرم بسبب النوم، موجود لكن نايم، وش فائدة؟ ما في أي فائدة. الكتاب المعتمد عندنا روضة الناظر، جيد؟ روضة الناظر يكون موجود معك في كل محاضرة، إلا في حالة إن غيرنا الكتاب أو طلبت مثلا في مبحث معين طلبنا أن نقرأ من كتاب معين غير الروضة، أخبركم بها قبلها إن شاء الله، فيكون معك الكتاب في كل محاضرة. في حالة عدم وجود الكتاب والطالب ما أحضر الكتاب توضع عنده ملاحظة، في حالة أنها تكررت هذه يخصم درجتين وهكذا، لأن هي سلسلة، شفت ما تجيب الكتاب فراح تركز معي في المحاضرة راح تطلع الجوال، إذا منعناك من الجوال راح تنام، ها هي سلسلة واحدة بالتجربة، هي سلسلة واحدة. ما عندك كتاب في الغالب تسرح من حولنا من كذا، والإشكالية في الأصول أصول الفقه إنك من وحدك في الغالب ما تفهم شيء، يحتاج إلى شرح، يحتاج إلى أستاذ الكتاب، خاصة روضة الناظر عبارات فيها صعب، فيها أحيانا عبارات غير واضحة ترتيب، لأنه اختصار في المستصفى، والاختصار في الغالب يعني يكون في غموض يعني، خاصة مقصودنا يعني من الاختصار إخراج يعني كتاب مختصر، فمواضع يختصر فيها تكون غامضة أو أصلا يكون في سقط أثناء الكلام أو عدم وضوح في قضايا الضمائر ووجوع الضمائر، ما في وضوح في الترتيب، والروضة هذه طريقتها يعني ما فيها ترتيب واضح، أحيانا يكون يذكر القول الأول ثم القول الثاني ثم أدلة القول الثاني ثم يرجع أدلة القول الأول ثم يرجع يرد عليه الثاني، فيكون موزع الكتاب بهذا الشكل يعني. فيحتاج دائما إلى حالات، هذا هو القول الدليل، هذا كذا هذا كذا هذا كذا. رغم أن بعض الكتب حاولت أنها ترتب الروض، وخرجت بعض الكتب يعني بذلت مجهود في هذا الموضوع، يعني استفيد منها الطالب في المذاكرة في المراجعة. أيضا احنا نضيف، احنا في يعني نضيف أحيانا بعض الإضافات، وإن كان المقصود الأصلي هو توضيح الكتاب، لكن الإضافات هي أيضا توضح الكتاب أو تضيف يعني بعض تحرير محل النزاع مثلا حتى يفهم الطالب المسألة بشكل واضح. هذه الإضافات جدا مهمة ولا بد من تدوينها وكتابتها، لأن أجيب منها أسئلة في الغالب يعني دائما، بل دائما يعني لا بد أن أجيب أسئلة من هذه الإضافات. فالطالب اللي ما أكون معك وكذا ثم يعني لا كتاب ولا شيء، كيف راح يفهم؟ يعني يقول أنا بفتح الكتاب وأقرأ وأفهم من نفسي، ما راح شفته. حتى لو حاولت راح يحصل عليك بشكل كبير جدا يعني، خاصة أن عندنا عادة سيئة أن ما نذاكر إلا قبل الاختبار يوم أو يومين. ثم يجي الطالب يقول والله أنا جاوبت بالمعنى، يكون راسك ويجيك يقول أنا جاوبت بالمعنى وجاوب خطأ، يعني ما في يعني جاوبت بالمعنى، يعني في الغالب يعني 99.9 من الطلاب إذا جاوب بالمعنى جاوب غلط، خاصة في التعاريف، خاصة في التعاريف جاوب غلط الطالب ما يجاوب صح. يعني مسألة الوصول يعني الآن في مستوى خامس، يعني مو جديد عليكم علم الوصول، يعني علم دقيق، يعني ما هو علم المجتهدين اصلا، يعني الوصول علم المجتهدين. فيحتاج انه يعني يكون في نوع من التركيز والفهم حتى تجيب بصوره. طيب اي اسئله واستفسارات قبل ما نبدا؟ شيخ هل بيكون في عنوانه يعني عنوان رئيسية يعني أو أي عنوان رئيسية للموضوع اللي سيطرح إن شاء الله؟ لابد كل موضوع له عنوان يعني لا شك، أما يضع ابن قدامة ونحن نحن نعشر في مكان بإذن الله. طيب هل أحضرتم الكتاب أو ما أحضرتم؟ من أحضره فايز إن شاء الله، اللي أحضر كتابه فايز. ما شاء الله عدد طيب. اللي احضر كتاب، احضرت كتاب موجود معك؟ جيد. طيب جيد، انتم درستم قبل الكتاب او ما درستم شيء يعني، او شغلكم على كتب اخرى اخذته قبل الكتاب؟ جيد، عشان بس تكونوا متعودين على طريقه. طيب بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. طيب قال ابن قدامة رحمه الله: باب في تقاسيم الكلام والأسماء. طيب الآن هو كما ذكرنا سابقا بدأ في دلالات الألفاظ، ولما كان الكتاب والسنة يعني بلغة عربية والاستنباط الأحكام إنما يكون من الكتاب والسنة، فاحتاج إلى ذكر ماذا؟ دلالات هذه الألفاظ وما يتعلق منها من مباحث أصولية، وهذه المباحث هي في الغالب هي مباحث لغوية تعلق باللغة بشكل كبير جدا. فبالتالي يعني أحد الاستمدادات أصول الفقه هو اللغة العربية، ولا لا؟ أن اللغة العربية أحد المصادر التي استمد منها علم أصول الفقه، والذي استمد منها طبعا مع إضافات تتعلق بقضايا الأحكام الشرعية، لأن ليس الأصول ليس علم لغة، لكن لما كان له تعلق بالكتاب والسنة تيجي إلى فهم هذه المباحث هي حقيقة مباحث لغوية، لذلك من قدام أتى تقاسيم الكلام والأسماء، وهذا ما هذا انتشر أنه عنوان في قطر الندى ولا في شرح ابن عقيل يعني على الألفية. طيب، فهو عنوان لغة تمام جيد، لكنهم هم يتناولون اللغة من حيث ما تفيده في استنباط الأحكام الشرعية، فأتوا بمسائل يعني لا تجدها في كتب أهل اللغة بحيث أن يكون لها تعلق، مثل القياس، القياس في اللغة لا يتكلم عليه أهل اللغة جيد، لكن هنا يتحدثون يعني عنه ويفصلون فيه. قال ابن قدامة: باب في تقاسيم الكلام والأسماء. طيب، ما هو الكلام؟ ما تعريف الكلام؟ كلامنا لفظ، نعم، كلامنا لفظ مفيد، إذن هو اللفظ المفيد، هو اللفظ المفيد، هذا هو الكلام. فالكلام هو لفظ مفيد، وكلمة مفيد هي مقيدة لللفظ ولا لا؟ لأن اللفظ هو قد يفيد معنى وقد لا يفيد، وقد لا يفيد معنى، فإذا أفاد معنى فهو كلام. وما هو الكلم؟ ها؟ لا صح، هو بين لفظ وكلام وإيش؟ وكلم. شيخ نعم تطمير اي صح، انا ذكرت الاستئذانات، نعم ذكرت الاستئذانات يا جماعه، قللوا منها بقدر الممكن، لا احد يستاذن الا انسان يحتاج الى ذلك جدا، لاني ما ودي ارد احد واقول لا. طيب، لكن تشغلنا حكيم، تشغلنا، فشوفوا انا ما اذن لاحد فتاتا، الاصل هذا الاصل، لان احنا المحاضره الاولى والثانية يعني انت جاي قبلها الحمد لله يعني توك يعني تو الناس، ف يعني ما اذن لاحد ابدا، لذلك لا احد يرفع يد الا ضروره قصوى شيء، وان كان عندك شيء قبل المحاضره حتى يخلص. طيب، عشان المحاضره الاولى ولا ما انا لا اذن لاحد بتاعنا. طيب، وما هو الكلم؟ الكلم قد يفيد وقد لا يفيد. وما هو اللفظ؟ اللفظ قد يفيد وقد لا يفيد. الكلم جملة. طيب، دعوكم يا جماعة، نسيت النحو ونسيت. احنا يا جماعة عندنا تزهيد في علوم الآلة، هذا من أكبر الأخطاء اللي يواجهها الطالب، علم مقاصد وعلوم وسائل ولا لا؟ وكيف أنت تفهم المقاصد بدون وسائل؟ مو وسائل إلى المقاصد ولا لا؟ وكيف أنت تفهم المقصد دون ما تفهم تصل إليه بالوسيلة؟ كيف؟ هل تستطيع؟ ما تستطيع. فيكون عندنا عجز شديد في طلبة العلم في قضية علوم الوسائل والمقاول والآن، ما يبغون نحو، ما يبغون بلاغة، ما يبغون منطق، ما يبغون أصول، ما يبغون. طيب، تبغى يطلب على طول في الفقه وفي العقيدة وفي، طيب، بدون أي علوم آل معاه. السلام تفضل شيخ. وهذا من الإشكالات العميقة في قضية طالب العلم، أنك ما تملك الآلة اللي ممكن أنك تفهم منها هذا المباحث. طيب، ما هو الحل؟ غير مفيد. نعم، فقط هذا ضابط الحل. النظر مرة مفيد. أيوة، أحسن. نعم. اللفظ المركب ليس من كلمتين، من ثلاث كلمات فأكثر. طيب هذا الكلم افاد سواء افاد او لم يفد، يعني مثلا ان قام محمد هذا، طيب هل هو كلام؟ لانه لم يفد. هل هو كلم؟ كلم. طيب قام محمد الكريم كلام كلام لانه ثلاث كلمات وافاد. طيب لكن الكلام هو الذي يفيد فقط، فبينهما عموم وخصوص مطلق. طيب في تقاسيم الكلام اختلف في مبدا اللغات، يقول ابن قدامه رحمه الله اختلف في مبدا اللغات. طيب ما هي الاسماء؟ هذا الكلام كلام، ما هي الاسماء؟ تقاسيم الكلام والاسماء، ما هي الاسماء؟ الاسم هو ما دل على ذات، ما دل على ذات ولا يدل على وليس فيه معنى الحدث او الزمن. طيب هو يدل على ذات مجرده، لكن الفعل هو يدل على ذات ولا لا، على عفوا على حدث وزمن، يعني حدث هذا الحدث كان في زمن معين، اما الزمن الماضي فيكون من الفعل الماضي او زمن المضارع او زمن الحال اللي هو الامر، مثلا قال قم فهو يريد منك القيام الان فيدل على الزمن الحال، لكن مع الطلب مثلا الامر، بينما المضارع لا يدل مع الطلب انما يدل مع الحال او الاستقبال في احد الحروف ان يكون قبله. طيب فالاسم يدل على، طيب الصفه تدل على ماذا؟ ها؟ طيب ال اسم الفاعل، اسم المفعول، كلها تشتبه بالاسماء، لكن فيها معنى، فيها معنى الحدوث وفيها معنى مثلا اسم الفاعل يدل على الفاعل وعلى الزمن ولا لا؟ وعلى يعني على الفعل وعلى الزمن وعلى صاحبه، على الفعل وعلى صاحبه. لكن الأسماء لا، هي تدل على ذات مجردة، محمد، خالد، فلان، كذا، اسم معين. طيب وهي أقسام الأسماء، أسماء أجناس، أسماء ذوات، أسماء. طيب هذا التعريف، هذا من ناحية التعريف أو العنوان. اختلف في مبدأ اللغات فذهب قوم إلى أنها توقيفية، هذا هو القول الأول أنها توقيفية. وهو قول جمهور الأئمة من الصحابة والتابعين، وهو قول جمهور الأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم. وهو قول الأشعري ومال إليه ابن قدامة. طيب يقول ما دليلهم؟ دليلهم أو قبل ما معنى توقيفية؟ ما معنى توقيفية؟ أي أنها عرفت من قبل الله عز وجل، هذا معنى توقيف. إيش معنى أن مبدأ اللغات توقيفي؟ يعني أنها عرفت من قبل الله عز وجل، هذا معنى. لأن الاصطلاح لا يتم إلا بخطاب ومنادات وداع إلى الوضع، ولا يكون ذلك إلا عن لفظ معلوم قبل الاجتماع للاصطلاح. طيب يقول لأن الاصطلاح الآن هم يقولون ماذا؟ توقيف، وآخرون يقولون أنها اصطلاح، يعني اتفق الناس عليها وليست من قبل الله عز وجل، هذه اللغة موضوع. فطيب هم يقولون، شوف دليلهم من أي ناحية، يقول لأن الاصطلاح إذا يلزم منه ماذا؟ طيب يلزم منه عدة أمور، لا يتم إلا بخطاب ومنادى وداع إلى الوضع. طيب إذا قلنا أنها اصطلاحية فهم يجب حتى يصطلحوا يتنادوا ثم يجتمعون ثم يتفقون على اصطلاح أن هذا اسم كتاب هذا اسمه منزل وهذا اسمه كذا وهذا ولا لا، ثم يتفقون، ثم بعد ذلك يسمونها يستعملون هذه المصطلحات التي اتفقوا عليها. هو يقول طيب هم كيف يتخاطبون مع بعض عندما يريدون ان يتفقوا؟ كيف ولا لا؟ باي لغه هم يتفقون الان وينادون بعضهم ويجتمعون ويعني هم يصطلحون؟ باي لغه هم يتكلمون الان؟ طيب فلا بد ان تكون اذا اللغه توقيفية، لأن الاصطلاح يحتاج إلى لغة. طيب وهذه اللغة إذا ليس لديهم اصطلاح قبل هذا، إذا هم بأي لغة يتكلمون؟ إذا يلزم منها أن تكون اللغة توقيفية. طيب لأن الاصطلاح لا يتم إلا بخطاب ومنادات وداع إلى الوضع، ولا يكون ذلك إلا عن لفظ معلوم قبل الاجتماع للاصطلاح. فبالتالي لا تكون اللغة إلا توقيفية، لأن هذا لا يمكن أن يكون. طيب أكتب عند هذا الدليل، أكتب عنده أي كيف يفهم بعضهم بعضا، كيف يفهم بعضهم بعضا عند المنادى. عند المناداة والخطاب إلا بلغة سابقة، إلا بلغة سابقة علمت لهم بالتوقيف. نعم استدل يعني بقوله هو علم أهل الأسماء كلها. استنى اصبر نعم عليه إلا بلغة سابقة علمت لهم بالتوقيف، إلا بلغة سابقة علمت لهم بالتوقيف. طيب وقال آخرون هذا القول الثاني، وقال آخرون هي اصطلاحية، هذا القول الثاني في المسألة. في الحاشية قال عندكم شيء شيخ عبد الكريم؟ أيوة من؟ فقط كلام كذا بس. طيب نعم مذهب أبي هاشم المعتزلي وهذا وأتباعه طبعا ممن يتبعه من المعتزلة. طيب وقال آخرون هذا القول الثاني في المسألة هي اصطلاحية، إذ لا يفهم التوقيف ما لم يكن لفظ صاحب التوقيف معروفا للمخاطب باصطلاح سابق. اكتب عندي أي كيف يفهمون كلام صاحب التوقيف، أي كيف يفهمون كلام صاحب التوقيف إلا بلغة يفهمونها. وقد اصطلحوا عليها. فالأصل الاصطلاح، فالأصل الاصطلاح. أنتم اصطلحتم عليها ثم هو خاطبكم بهذه اللغة، فلا بد أن يكون الاصطلاح هو الأصل، هو الأصل. جيد، فكيف تفهمون إذن كلام صاحب التوقيف؟ جيد، إلى الآن يعني نعرف ما يرجح فما نأتي بالترجيح إن شاء الله. طيب وقال القاضي، من هو القاضي؟ نعم القاضي أبو يعلى، القاضي أبو يعلى. من الحنابلة الذي هو تحنبل وليس في أصل حنبلي، هو حنف في أصله، ثم بعد ذلك تحنبل، وكثير يعني المتحولون في التاريخ كثر بين المذاهب يعني. هذا قول ثالث؟ نعم هذا قول ثالث. يقول يجوز أن تكون توقيفية ويجوز أن تكون اصطلاحية، ويجوز أن يكون بعضها توقيفية وبعضها اصطلاحية. والله خلط علينا الأمور، خلى كل ممكن جمع به، ها؟ ممكن يكون توقيفي، ممكن يكون اصطلاحي، وإذا زعلت الاثنين ممكن يكون بعض التوقيف وبعض الاصطلاحي، يرضى الطرفين، لا أحد يزعل. طيب، فإن جميع ذلك متصور في العقل. نعم العقل، العقل لا يمنع، لا يمنع هذا، العقل مجال واسع. طيب العقل ممكن تتصور بحث من الزئبق كما يقول. طيب ممكن تتصور إنسان يطير، ممكن تتصور هذا كله ممكن، ممكن عقله. طيب فإن جميع ذلك متصور في العقل. أما التوقف، ويشرح الآن هذا الكلام كله للإلقاء، يقول أما التوقف فإن الله سبحانه قادر على أن يخلق لخلقه العلم بأن هذه الأسماء قصدت للدلالة على المسميات. إذن الله عز وجل يخلق لخلقه العلم، كيف يكون التوقف؟ ها؟ ضعوا عند هذا الخط، أن يخلق لخلقه العلم. أي أن الله خلق في بعض عباده العلم الضروري، العلم الضروري للعلم ببعض المسميات. وقيل أن التوقيف يكون أو أن التوقيف يكون عن طريق الوحي، يكون عن طريق الوحي من الله لأنبيائه. وقيل عن طريق خلق بعض خلق الأصوات، وقيل عن طريق خلق الأصوات في بعض الأجسام فتدل من يسمعها من العباد على مسمياتها، فتدل على من يسمعها من العباد على مسمياتها. يعني تمر جنب الشجرة، الإنسان الأول اللي مر جنب الشجرة نادته الشجرة وقالت أنا اسمي شجرة، بعدين مر واحد إنجليزي قالت له I am tree، ها؟ بعدين مر واحد شنت من وين انت شيخ؟ نيجيريا. وش اسم شجرة في نيجيريا؟ ايه؟ اسم الشجرة عندكم ما هو؟ لا عندنا ما في اسم شجرة؟ لا فيه بيتعدد اللغات. عطنا من احد اللغات. يجي كله يجي زين؟ فكل واحد يمر جنبه ابد تعطيه لغة، ها؟ حسب اللغة. طيب ها؟ على مسميات. هذا شرح القاضي؟ لا هو لا لا القاضي ماذا يقول من أي يقول؟ الأول اللي ذكرناه الأول. خلق علم ضروري. فأنت ضرورة تجد في نفسك أن هذا اسم كذا وهذا. كيف تكون توقيفية؟ هذا سؤال مشهور ولا لا؟ يعني إيش كيف الله بلغ عباده بهذه الأسماء؟ طيب. لكن أقرب هذه الاحتمالات لا شك أنه الوحي، لا شك أنه الوحي، لأن هذه هي الطريقة المعتادة لتعليم الله لعباده، الوحي عن طريق الأنبياء لعباده، هذه هي الطريقة المعتادة. آخر قول وش هو آخر قول؟ أن يخلق فيها بعض الأصوات لتدل من يسمعها على مسمياتها. في ناس مشغولة بالجوال يا جماعة، وهذا يعني المحاضرة الأولى يعني أبغى نمشيها، لكن المحاضرة القادمة راح نمشي. نبدأ بالتغيير. حسين، أنا يعجبني اللي يسوي مشكلة ويسوي نفسه بريء، نظرات بريئة. طيب، طبعا هذه احتمالات عقلية، كلها احتمالات لا تخرج عن، لكن أقربها الأول يعني، ودل وعلم آدم الأسماء كلها يعني يدل عليها مثل هذه الآية يعني تشير إليها. هو الوحيد؟ أقربها الوحيد، لا شك، لا شك. طبعا أنا ما سمعنا واحد مرجم شجر وكلمة الشجرة وتعطيه الاسم واللون والشكل والبطاقة الشخصية. يعني في معلومات كثيرة في الشجرة. طيب وش اسمك شجرة؟ طيب وش اسم الثمر اللي طلعنا؟ طيب هذا الشجرة هذا اللي وش اسم اللي الناس كثيرة تتفق معلومات يعني. طيب ما العقل هذا؟ لكن مين ماقي؟ مين ماقي؟ طيب أما التوقف فإن الله سبحانه قادر على أن يخلق لخلق العلم بأن هذا الأسماء خلقت لدلالة على المسميات، وأما الاصطلاح طيب هذا التوقف، احتمال التوقف هذا هو السبب، أن الله يخلق العلم الضروري في إعداده لمعرفة هذه المسميات، فهو محتمل. طب الاصطلاح كيف يكون محتمل؟ يقول فبأن تجتمع دواعي الوقلاء للاشتغال بما هو مهم وحاجتهم من تعرف الأمور الغائبة، فيبتدئ واحد ويتبعه آخر، حد يعني مو شرط يجتمعون، يبتدئ واحد. طيب مو شرط إنهم يجتمعون ثم يحتاجون إلى لغة. طيب ويقول لا لا مو بحاجة لهذا، إنما يبتدئها واحد من غير الحاجة إلى الاجتماع والمنادى للاجتماع حتى نصطلح، يبتدئها واحد يقول ويتبعه آخر حتى يتم الاصطلاح بالاشتهار، يعني تشتهر هذه بعد ذلك ما تداوم، أحدهم يقول هذه شجرة، الثاني يقول هذه شجرة، الله عز وجل يقول هذه شجرة، فتشتهر فتنتشر بين الناس فتشتهر بهذا المسمى، وليس هناك حاجة إلى أن يتداعون ويجتمعون ويكون هناك طيب كيف بأي لغة يجتمعون، بأي لغة يتنادون، بأي لغة يتخاطبون، ما احنا بحاجة إلى هذا كله. واحد يبتدئها والباقي يتبعونه. أما الواقع منها فلا مطمع في معرفته يقينا، إذ لم يرد نص به نص ولا مجال للعقل والبرهان في معرفته. يقول طيب ما هو الواقع؟ الاصطلاح والتوقيف؟ يقول لا مطمع. ما هو الواقع منها؟ هل هو كان التوقف ولا الاصطلاح؟ يقول لا مطمع في معرفته، لأن ليس لدينا نص لمعرفة هل اللغة بدأت بالتوقيف أو بدأت بالاصطلاح، ما عندنا. فبالعقل يقول هذا ليس المجال، ليس هذا من مجال العقل حتى تفرضه. طيب لا مجال للعقل المهان في معرفة فيه. ثم هذا أمر لا يرتبط به تعبد عملي ولا يرهق إلى اعتقاده، فالخوض فيه فضول فلا حاجة إلى التطويل. يعني أطالب من الأخير. ها؟ نعم، هو قدر أن يحصل فيه تعبد عمل ولا اعتقاد، فبالتالي يعني التطويل فيه يعني إنما هو لا حاجة إلى التطويل. يعني خذ طرف العلم والأشبه. هذا هو ترجيح ابن قدامة، هل هي توقيفية أو ليست توقيفية؟ ابن قدامة ماذا يوجه؟ قال والأشبه أنها توقيفية لقوله تعالى هذا دليله الأول أو هذا الدليل، ثم ذكر ثلاث احتمالات على الدليل. الدليل ما هو الدليل أنها توقيفية؟ قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، اكتب وجه الدلالة، وجه الدلالة من الآية أنه سبحانه أخبر أنه علم آدم الأسماء كلها. باللام المستغرقة، يعني هذه الأسماء هذه لام جنسية، فتستغرق ما تحتاج من أقوال. لأن العموم يتعلق بالأفراد، العموم يتعلق بالأفراد لا المعاني على الصحيح كما سوف تدرسون بإذن الله تعالى في المستوى السادس. طيب، فقول استغراقية يعني تدل على العموم، العموم ما دلالته؟ العموم دلالته على الأفراد التي تحت كل فرد، يعني لو قلت نجح الطلاب فأنا قلت ماذا؟ نجح خالد وزيد وعمر وبكر وفلان وعلان وعلان، بس بدل ما أقول ذلك قلت نجح استخدمت لفظ عام، طيب قلت نجح الطلاب وأنا أقصد بكر وزيد، فهو يستغرق كل فرد، يعني كأنه قلت نجح خالد، نجح زيد، نجح بكر. فعلم آدم الأسماء يعني علمه اسم الشجر واسم الحجر واسم كذا واسم اللبس هذا إيش اسمه، كل فرد من أفراد الأسماء، كل فرد من أفراد الأسماء علمه إياها. طيب، لأن هناك أقوال أنه سوف نأتي بعض الاحتمالات أنه ليس المقصود كل الأسماء، فهو يقول لا هذه أل استغرافية أكمله وأكدها بلفظ كل، وأكدها بلفظ كل، فأصبح الآن دلالة على العموم من جهتين، من جهة أل استغرافية وأيضا كل الدالة على العموم، وذلك يقتضي أكمله أنه وقفها وقفه عليها، أنه وقفه عليها ثم توارثت ذلك ذريته من بعده، ثم توارثت ذلك ذريته من بعده. بالتلقي عنه فلم يحتاج إلى اصطلاح كلي ولا جزئي. طيب، هذه دلالة الآية أيضا، وهي دلالة من جهة العموم، من جهة العموم، فعلمه الجميع، المقصود علم آدم الأسماء كلها أي جميع أسماء الأسماء الأشياء شيئا شيئا، طيب فردا فردا، هذا المقصود. فإذا جميع هذه المسميات علمت في التوقيع. فإن قيل هذا الآن احتمالات على هذا الاستدلال، يحتمل أنه ألهمه وضع ذلك ثم نسبه إلى تعليمه لأنه هذا إليه، يعني إذا خلق فيه ضرورة سابقة لكنا، يعني ثم الله عز وجل نسب هذه الأشياء إليه لأنه هو لأنه الهادي إليه، إذا ألهمه إياها. ما الذي سمى هذه الأشياء بلفظه؟ الله آدم. طيب، لكن الله عز وجل نسب هذه الأشياء إليه أنه هو الذي علم، لأنه هو الذي ألهمه هذه المسميات، ألهمه هذه المسميات، فتكون اللغة إذن اصطلاحية. ويحتمل هذا الاحتمال الثاني أنه كان موضوعا قبل آدم بوضع خلق آخرين فعلمه ما تواضع عليه غيره، يعني المقصود علم آدم ما اصطلح عليه من قبله، لأنهم يقولون كان هناك خلق في الأرض قبل آدم ولا لا، ثم بعد ذلك أنزل آدم على هذه الأرض فعلمه لغة أولئك القوم الذين كانوا قبل آدم، على احتمال. ويحتمل أنه أراد السماء والأرض وما في الجنة والنار دون الأسامي التي حدثت مسمياتها، يعني يوم آدم عليه السلام نزل وش كان في الأرض، وش كان يرى ما كان يشاهده، وإذا هو علمه ما كان يشاهده في تلك الفترة من السماء والأرض والجنة والنار. طيب، لكن ما حدث الأسماء التي حدثت بعد ذلك التي لا يعلمها آدم، هذا احتمال، وبعضهم رجح الاحتمال الأخير لأنه هو حقيقة في النظر قوي. نعم، خلاص، أنه علمه ما كان موجودا، لكن ما حدث بعد ذلك لم يعلمه إياه، إنما اصطلح عليه الناس. ايش كان؟ نحضر الان. كم تاريخ اليوم؟ 14. حاضر. شعلان. تميمي. الغامدي. حاضر. الجماعة. حاضر. العسكر. خويجري. موجود. السنيدي. حاضر. العيد. حاضر. بشار. الدوسري. حاضر. القحطاني. حاضر. العتيبي. حاضر. تركي. حاضر. ها؟ حاضر. القحطاني. ثامر؟ اي ثامر العتيبي. عن ثامر؟ ثامر العتيبي حاضر. القحطاني خالد؟ اي نعم. بن سير؟ خالد. نجاشي؟ بن شقير. حاضر. جلعود. حاضر. سلمان القحطاني. حاضر. قدوس. حاضر. الموسى. الدويش. حاضر. البلاهن. حاضر. بن سنبل. عبد العزيز الفيجري. حاضر. الشمراني. عبد العزيز. عبد الله السنيدي. حازمي. السنيدي. عبد الله السنيدي. الحازمي. الرصيص. حاضر. الرصيص. الرصيص. الرويني. السالم. العيسى. حاضر. الدياقي. الحارثي. البغين. موجود. الماضي. المسعود. حاضر. الحربي. بن شامان. حاضر. الغامدي. محمد صالح. أبانمي. الراشد. الحيدان. حاضر. الجماس. حاضر. العنزي. حاضر. المطلق. حاضر. الثاني. حاضر. الشام. حاضر. شامين. رفيق. النفيسة. حاضر. الحبيب. أوكي. أحد. كل الأسماء انتهينا. حتى المضافين. Thank you. أنا غلطان شيء. ليش؟ هذا الكشف الموجود الحين. اسمك عبد العزيز فأنت تكون مع الموجودين في عبد العزيز البلاهي وفي السنبل والكويتي والشمراني. هذا أنا. اسمك هو معي. مباقر الاثنين قبل المغرب. لا بد من وقف مباقر. أو تطلع للجدول في الجهاز أي شيء أي طلع وين خالد عبد الرحمن القحطاني؟ وبندر عبد الله القحطاني؟ أنت في غير القحطاني؟ ها؟ لا أنت عندك ورق في غير القحطاني هنا؟ شو اسمك؟ سلمان في أحد ثاني؟ لا أحد بقي أحد قحطاني هنا؟ الظاهر أخوك حضر عنكم مرتين لا يا شيخ ما بقيت للقحطاني أتوقع خالد حضرنا طيب صغيات كثير كذا على طول يعني الموجود عندي يعني الغياب واجب ما في كذا عشان أسبوع أول أسبوع الثاني لسه يعني غبت قبلها بأسبوع والآن الإجازة جاية قبلها بأسبوع طيب في أثناء أسبوع كمان قبل وبعد وأثناء يعني كان قبل وبعد أثناء هذا وش اللي زاد فيها الحين بدع الله يهديك بدع أي تفضل هذا صغيان كثير كثير جدا يعني تقريبا 55 طالب يعني الغياب واسع أتمنى أنهم يحضرون صراحة يعني كل ما قل العدد كل ما كان أحسن يعني في التصحيح معرفة الطلاب إنك تعرف الطلاب طيب لكن الأعداد الكبيرة يعني لها سلبيات يمكن سمعوا إني شديد وكذا فحذف ممكن يعني ها كم باقي وقت الآن؟ طيب لأن المنهج شوي طويل نعود الآن ل يعني هذه كان مسألة يعني مسألة تمهيدية فقط يعني ولا ما فيها شيء المسألة الأولى قبل يعني هل اللغة توقيفية أو اللغة ها؟ هل اللغة توقيفية أو اللغة اصطلاحية؟ المقصود الآن نحن نتكلم لغة من اللغة وانتهى الموضوع طيب سواء هذه اللغة بدأت بالتوقيف من الله عز وجل أو أنها بدأت من أو أنها بدأت من الاصطلاح ما لها حقيقة يعني أثر من ناحية التطبيق ما لها أي أثر جيد لكن المسألة اللي بعدها لا أثرها كبير جدا المسألة التي تليها هي مسألة تتعلق بالقياس في اللغة القياس في اللغة طيب من يقرأ؟ تفضل تقفل الباب معرفة بالله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل قال القاضي يعقوب يجوز أن تثبت الأسماء قياسا كتسمية النبي خمرا لعلمنا أن مسكر العنب إنما سمي خمرا لأنه يخامر العقل أي يغطيه وقد وجد هذا المعنى في النبيذ فيسمى به أتى يدخل في عموم قوله عليه السلام تربيه الخمره بعينها، وبه قال بعض الشافعيه. وقال ابو الخطاب وبعض الحنفيه وبعض الشافعيه ليس هذا بمبطل، فان ان عرفنا ان قبل فان ان عرفنا. طيب قال القاضي يعقوب هو من الحنابلة، القاضي يعقوب. طيب طيب يجوز أن تثبت الأسماء قياسا كتسمية النبي خمرا لعلمنا، ثم ذكر الدليل. وقال أبو الخطاب ليس هذا بمثبوت، يعني أن اللغة لا تثبت، لا تثبت القياس. طيب ما معنى أن اللغة تثبت أو لا تثبت القياس؟ أكتب تحرير محل النزاع. أسماء الأعلام كمحمد وعلي وبكر وزيد، أسماء الأعلام كمحمد وعلي وبكر وزيد، وأسماء الصفات كالعالم والقادر لا يجري فيها القياس بالاتفاق. لأن الأسماء غير موضوعة لمعان موجبة لها، لأن الأسماء غير موضوعة لمعان موجبة لها، وأما الصفات لأنها واجبة الاضطراد، واجبة الاضطراد. فصفة العالم تتحقق في كل من قام به هذا الوصف، وهذا ثابت بالوضع لا بالقياس. وإنما الخلاف في أسماء الأجناس والخمر أو الخمر، فسمي خمرا لأجل وصف أو لأجل صفة فيه وهي مخامرة العقل. وين الخلاف؟ في أسماء الأجناس، وذلك كلفة الخمر، فإنها سميت خمرا لأنها تخامر بمخامرة بصفة فيها وهي مخامرة العقل أي الإسكار. فهل يقاس عليها النبيذ؟ لأن صفة المخامرة موجودة فيه، وكذلك السارق يطلق على كل من أخذ المال خفية من حده، يطلق على كل من أخذ المال خفية من حرزه. فهل يسمى النباش أيضا سارق فتقطع يده أو لا؟ فهل يسمى النباش سارق فتقطع يده أو لا؟ خفية من حرزه. فهل يسمى النباش سارق فتقطع يده؟ طيب اتضح الآن وقع المقصود بالقياس في اللغة، لا تدخل فيه الأسماء لأن الأسماء ليست موجبة. يعني ليش سماك أبوك زيد ولا عمر ولا خالد؟ هل في معنى من المعاني لمح في هذا الاسم؟ لا. طيب، ليس هناك معنى من المعاني لمح في هذا الاسم، إنما هي دلالة على هذه الذات فقط. طيب، يدل على زيد حتى يدل على أن هذا سمي زيد لهذه الدلالة، لمعرفة هذه الذات فقط لهذا الأمر. جيد؟ فهي ليست يعني موجبة لمعاني لها. أما الصفات لأنها واجبة للطوائف، مثلا الكريم، كل من قام به وصف الكرم فهو كريم، مو كان في واحد أول من أطلق عليه الكرم مثلا حاتم الطائي، ثم عندما اتصف رجل آخر بالكرم نحن قسنا على حاتم الطائي، هل هذا هو؟ لا. ليس هذا هو ولا لا؟ ليس أول رجل شجاع في التاريخ مثلا كان اتصف بالشجاع فقلنا هذا شجاع، فكل من أتى بعده وهو شجاع نقيسه على هذا فلان. طيب، هل هذا حاصل؟ لا، لأن الصفات هي واجبة للفراد في كل من قامت به، كل من اتصف بالكرم سميناه كريما لأنه قام به هذا الوصف، كل من اتصف بالشجاعة سميناه شجاعا لأنه قام به هذا الوصف، كل من كان عالما وقام به هذا الوصف سميناه عالما، فهي واجبة للفراد في كل من قام به هذا الوصف. فلا تكون بالقياس، لا تكون بالقياس إنما بالوصف. طيب، ما بقي عندنا؟ بقي أسماء الأجناس، طيب كالخمر والسارق مثلا والزاني أكرمكم الله ونحو هذه الأسماء التي هي اسم جنس يندرج تحتها كل من قام به هذا الوصف لمعنى من المعاني التي استوجبت هذا الوصف فيه. طيب، فالآن مثلا الخمر سميت خمرا لماذا؟ أنها تخامر العقل أي تسكره، فهل كل ما أسكر نسميه خمرا؟ طيب، فنقول والله مثلا عصير العرب أطلقت الخمر على عصير المتخذ من العنب، صحيح؟ فتسميه خمرا. طيب، الذي لم يتخذ من العنب لكنه يخامر العقل ويسكر، هل نقيسه ونقول الآن هذا وجدت فيه صفة وهي الإسكار، وهذا الإسكار هو السبب تسمية الخمر بالخمر، فبالتالي نقيسه على الخمر ونعطيه اسم الخمر، ثم بعد ذلك كل من شرب هذا العصير ولو لم يكن من عصير العنب إلا أنه يسكر فإننا نقيم عليه الحد. واضح؟ السارق، من هو السارق؟ هو الذي يأخذ المال خفية من حرزه. جيد؟ طيب، النباش الذي ينبش القبور ويأخذ الأكفان ليبيعها، طيب؟ فهل نسميه سارق؟ فإذا سميناه سارقا بهذا الاعتبار أنه أخذ حرزا يعني خفية من الحرز وهو هذا القبض وأخذ مال غيره خفية من حرزه، طيب، فنقول والله إذا نعطيه اسم السارق، فإذا أعطيناه اسم السارق وقفنا على السارق إذا ندخله في عموم الآية بوجوب القبض، جيد، فتقطع يده باعتبار أنه سارق، وشارب النبيذ يجلد باعتبار أنه إيش؟ شارب خمر، جيد، فيجلد بدخوله في الوعيد المترتب على من شرب الخمر وهكذا. لكن في نقطة دقيقة هنا، وهو أن ترتيب الحكم، انتبهوا لنقطة يا جماعة، نقطة دقيقة جدا في المسألة حتى نفهم الكلام القادم، نقطة جدا دقيقة. نحن نقيس أولا ثم نعطي الاسم ثم ندخله في عموم الوعيد في الآية أو الحديث، واضح؟ عملية غرفة من الأمر. أولا، هل هذا النبيب يسمى خمرا أو لا يسمى خمرا؟ نقيسه على الخمر أو لا نقيسه على الخمر؟ يسمى، طيب؟ يعني يصير هذا النبيب وش اسمه؟ خمر. بأي طريقة سميناه خمرا؟ قياسا على عصير العنب التي تسميه العرب خمرا، ما الجامع بينهما؟ الإسكار. طيب، هذا هو قياس اللغة، نقيس في المسمى، في المسمى، طيب، وليس في الحكم. القياس اللغوي يقيس في المسمى وليس في الحكم، فرق بين الأمرين، نحن ليس أمام قياس شرعي، نحن أمام قياس لغوي في الأسماء، في اسم هذا الجنس. طيب، فيسمى يعني مثلا مثال بسيط عشان أقرب الصورة. وش نسوي؟ مثلا الجوال. الجوال هذا اسم جنس. طيب الآيفون فرق له اسم خاص ولا لا؟ اسمه آيفون المسمى. لكن ما الاسم الذي يجمعه مع غيره؟ جوال. كلمة الجوال فهو نقول هو جوال آيفون. النوكيا هو جوال نوكيا. السامسونج جوال سامسونج. يجمعهم اسم واحد. في النهاية ممكن نقول ورينا الجوال اللي معك ولا لا؟ طلع الآيفون، طلع السامسونج، طلع غيره. طيب كل جوال في النهاية. كذلك هنا كله خمر، بس في خمر هنا خمر من النبيذ، خمر كذا، فهو خمر. طيب الذين قاسوا في اللغة قال نقيسه ندخله في مسمى الخمر فيصبح اسمه خمرا. لكن خمر نوعه ماذا؟ جنسه خمر، نوعه اللي تحت ايش؟ نبيذ، يعني منبوذ التمر، من التمر اتخذ. الثاني وش اسمه؟ خمر، لكنه نوعه ماذا؟ من ماذا؟ عنب. طيب وهكذا انواع الخمر الله يزيدنا جهلا جهلا بها. طيب فكله خمر في النهايه ويسمى خمرا. فاذا كان اجتمعا مع عصير الانف في اسم الجنس، اذا تقسنا في الاسم فقط، في الاسم في المسمى ادخلناه تحت هذا المسمى فقط، طب الحكم لا اخذه من الآية. يعني إذا سميناها خمرا، إذا سمينا مثلا النبات سارق يدخل في الآية مباشرة. طيب هو سارق فيدخل في الآية، لا يدخل في الآية قياسا في حكم القرض، لا يدخل قياسا، إنما هو داخل أصالة. جيد. الذي يشرب الخمر، الذي يشرب النبيذ، هو يدخل في الوعيد المترتب على من شرب خمرا بالجن، مو قياسا في الحكم نقصناه في حكم من شرب خمرا ثم لا، احنا قسناء في المسمى فقط. فاذا اعطيناه المسمى دخل في عموم الآية او عموم الحديث او كذا. فاذا قسناه في المسمى اذا دخل في عموم الآية او عموم الحديث الذي في وعيد مثلا على الزنا، في وعيد على السرقة، في وعيد على الخمر وهكذا. يكون أصل يعني. نعم. يكون أصل وليس فرع. نعم، ليس فرع. دخوله في الحكم أصلا وليس فرعا، لكن دخوله في المسمى فرع قياسا. فإذا أعطيناه الاسم خلاص. هو المقصود هنا إعطاء الاسم فقط وليس ترتب الحكم، لأن ترتب الحكم ليس بالقياس اللغوي، إنما القياس الأصول الشرعي، قياس التمثيل، الذي يسمى قياس التمثيل. يعني القياس اللغوي أبلغ من القياس الشرعي من ناحية؟ من ناحية الدخول في الحكم الشرعي، يدخل في تصير دلالة الآية عليه هي دلالة من حيث العموم، من حيث العموم دلالة السارق على الأفراد الذين اتصفوا بهذه الصفة السارق، يصير من حيث دخوله في الآية من حيث دلالة العموم. لكن عاد أقوى وأقوى ننظر عاد إلى الدلالة، ننظر إلى الدلالة وقوتها وكذا، كل مسألة ممكن نرى يعني نفردها بعينها. أنا في قياس بعيد، شوف حتى في اللغة في كذا أحيانا في تكلف في بعض القياسات، وقياس اللغة مثل الرجز عند يعني الرجز عند الشعراء يسمى ماذا؟ طيب كل من جاء إما يعني ركب هذا الحمار وقال مجزما. فالقياس في اللغة أحيانا يأخذونه مطية، لا يعني الأمثلة له كثيرة، يعني يقولون هذا قياس في اللغة ويركبون هذا ويأصلوا للمسألة ويمشون فيها. وأحيانا إذا المسألة مي على هواء قال لا هذا قياس في اللغة، القياس في اللغة ليس بحجة. فمن قدامة نفسه يعني في أكثر من مرة يكون حجة، مرة يكون ليس بحجة، مرة ما تدري وش المطلوب. هو أثبت القياس في اللغة طيب؟ نعم. أثبت القياس في اللغة ولا ما؟ لا إله إلا الله. قال لك هو ما لا إله ذلك. يعني رأيه ليس يعني بالنص. إذا ماذا قال القاضي يعقوب من الحنابلة؟ قال يجوز أن تثبت الأسماء قياسا. إذا لاحظوا الأسماء يعني اسم على اسم وليس الأحكام. لا نتكلم الآن عن الحكم. واضح يا جماعة؟ اللي ما فهم يتكلم يرفع يده. نعيده ما في إشكال. ولا نقرأ وأنت كنت فاهم. هذا نقطة جدا دقيقة في حياة اللغة. فهم؟ تفاعلت الأشياء؟ طيب يقول يجوز أن تثبت الأسماء قياسا كتسمية النبيذ خمرا، وهذا واضح يعني قياس النبيذ على الخمر. ما دليله؟ لعلمنا هذا هو دليله، هذا دليل القول الأول. قال لعلمنا أن مسكر العنب إنما سمي خمرا لأنه يخامر العقل أن يغطيه، وقد وجد هذا المعنى في النبيذ فيسمى به حتى يدخل، لاحظوا الكلام، فيسمى به تحت خط. انتهينا من القياس الآن. سمي به أو لم يسمى النبيذ؟ سمي خمرا، انتهينا من القياس. فيدخل في عموم قوله عليه السلام حرمت الخمر بعينها، إذن دخوله في الحكم من جهة العموم. طيب فيدخل في عموم الأصولين دقيقين ما عندهم كلمة. فيدخل في عموم قوله عليه السلام حرمت الخمر لعينها، وبه قال بعض الشافعية. واضح الكلام الآن والدليل؟ وقع واضح. طيب وقال أبو الخطاب، هذا القول الثاني، وبعض الحنفية وبعض الشافعية ليس هذا بمرضي، يعني القياس اللغة لا تثبت فيه القياس، اللغة لا تثبت به القياس عند أبو الخطاب، عند أبو الخطاب بعض الحنفية وبعض الشافعية. طيب ليس هذا بمرضي، فإن هذا دليلهم رقم واحد. فإن إن عرفنا أن أهل اللغة خصوا مسكر عصير العنب باسم الخمر فوضعه لغيره اختراع من عندنا فلا يكون من لغتهم، وإن علمنا أنهم وضعوه لكل مسكر فاسم الخمر ثابت للنبيذ توقيفا من جهتهم لا قياسا، وإن احتمل الأمرين فلما نتحكم عليهم ونقول لغتكم هذه. هذا الدليل الأول. إذا ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول ما هو؟ أن أهل اللغة خصوا مسكر عصير العنب باسم الخمر فوضعوه لعصير العنب فقط باسم الخمر. فإذا أتيت وقلت أيضا النبيذ خمر، أنت الآن متكلم بغير لغة العرب. طيب كانت تأتي للأسد وتقول والله هذا غزال. طيب هو أسد جمع غزال. طيب فكانك تكلمت بغير لغة، ولم يضعوه، لم يضعوا النبيذ للخمر، إنما وضعوا للخمر الذي هو عصير العنب اسم الخمر ولم يضعوه لغيره. فبالتالي إذا أنت أدخلت في لغة ما ليس منها فهذا اختراع، اختراع من عندك. هذا رقم واحد، الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، وين علمنا أنهم وضعوه لكل مسكر؟ إذا قلت لا والله النبيذ مسكر والخمر، فالخمر اسم جنس يدخل فيه النبيذ وعصير العنب، فهو وضعوه لكل ما أسكر. إذن هذا الثبوت بالوضع وليس بالقياس ولا لا؟ كما تقول والله زيد إنسان وعمر إنسان وبكر إنسان، فالعرب وضعت لكل هؤلاء مسمى الإنسان، فدخول زيد وعمر، هل دخول زيد في مسمى الإنسان قياسا على بكر؟ لا، إنما العرب وضعت هذا الاسم ليشمل زيد وبكر وعمر وخالد وفلان. ما نقول والله زيد قياسا على بكر وبكر قياسا على خالد وخالد قياسا على خالد خلنافر. لا، إذا يكون دخول النبيذ في مسمى الخمر هو من جهة توقيف، أي نعم، من جهة الوضع، هم وضعوه لذلك، سواء قلنا توقيف أو اصطلاح. طيب لا قياسا. وإن احتمل الأمرين، يعني احتمل أنه وضعا، واحتمل أنهم لم يضعوه لذلك، طيب فيقول إن أدخلناه فلما نتحكم عليهم ونقول لغتكم هذه. طيب إذا اختيار أحد الأمرين هو تحكم، هو تحكم، وبالتالي لا تثبت إلى النتيجة، لا تثبت اللغة في القياس. طيب الدليل الثاني، وقد رأيناهم يضعون الاسم لمعان ويخصصونها بالمحل كما يسمون الفرس أدهم. أقرأ يا شيخ. وقد رأيناهم يضعون الاسم لمعان ويخصصونها بالمحل كما يسمون الفرس أدهم بالكوابي وجميع الحموات وقارورة من الزجاج لأنه يطب فيها المائعات ولا يتجاوزون بهذه الأسماء محلية وإن كان المعنى عاما في غيره. فإذا ما ليس على قياس التصريف الذي عرف منه لا سبيل إلى إثباته ووضعه. قلنا متى تحققنا أنهم وضعوا الاسم لمعنى استدللنا على أنهم وضعوه بإزاء كل ما فيه معنى، كما أنه إذا نص على حكم في صورة لمعنى علمنا أنه قصد إثبات الحكم في كل ما وجد فيه المعنى. فقياس توسيع مجرى الحكم، وإذا جاز قياس التصريف فسموا فاعل الضرب خارجاً عن الكلمة المطلوبة فإن لا يجوز فيما نحن فيه وفيما استشهدوا به من الأسماء مباركين في العلم الجنس والصفة متى كانت العلة ذات والقيد المجرى الحكم بمدينة الله. هذا كان في القياس وحقيقة المفترض كما فعل كثير من الأصوليين هم وضعوا هذه المسألة لم يضعوها هنا وإنما وضعوها في باب القياس ولم يضعوها هنا، لأن كثير الآن من المصطلحات التي ذكرها هي خاصة بالقياس. قول القياس توسيع مجرى الحكم، نعم وهذا واضح في القياس، لأن توسيع مجرى الحكم أحيانا يكون باللفظ كما في العموم اللفظي، وأحيانا يكون بأدلة أخرى منها القياس، لأن القياس هو النص على حكم معين وتتضح علة هذا الحكم ثم ندخل فيه ما لم نص عليه، فنحن وسعنا مجرى هذا الحكم. وقد يضيق الحكم، يضيق بأي دليل بالتخصيص، هذا من ناحية الله، قد من ناحية الأدلة يرسمون ما الدليل الذي يعمل عكس القياس؟ نص في دليل يعالج الغلو في القياس، احيانا في توسع في القياس، فاذا توسعنا في القياس فان قد يؤدي هذا التوسع الى الحرج والمشقه. لا شيء دليل لا هو براءة أصلية، بس أصحابه هو في قسمه الرئيسي هو براءة أصلية حقيقة. عموم البلوى وليس دليل عموم البلوى، عموم البلوى يعني ما هو دليل وصف بأن تقوم بعض الأحكام. ها ترسموا يا جماعة مصر الماضي الإجماع يكفي يضيق حكم القياس الإجماع. ما هو الدليل الذي في عدول المسألة عن نظائرها لدليل أقوى؟ ما هو هذا الدليل؟ الاستحسان. طيب هذه المسألة الأصل أن تدخل مع نظائرها، لكن نعدل ولا ندخلها عن نظائرها، نصحح عن نظائرها ونخرجها من هذا الحكم لدليل أقوى. لدليل أقوى. طيب هذا هو الاستحسان، هو الاستحسان يقوم بعملية عكسية للقياس، هو يعالج الغلو في القياس. يعني لو استحسنا احيانا في القياس سوف قد يؤدي الى الحرج والمشقة، فيأتي الاستحسان ليقطع مسألة من المسائل التي ترتب عليها حرج ومشقة فيخرجها عن نظائرها، لكن طبعا هذا الخروج مو بتشهي وهوى انما لدليل، بشرط ان يكون هذا الدليل اقوى، يكون لدليل اقوى يوجب خروج هذه المسألة وقطعها عن نظائرها من جهة الحكم. ودرستم أنتم مسائل وأمثلة كثيرة لهذا. طيب فالاستحسان دليل جدا مهم، يعني بعضهم ما يفهم الاستحسان فيمر عليه مرور، لا الاستحسان دليل دقيق جدا. طيب وفي يكون في ويظهر فيه براعة المجتهد، يعني مثل هذا طيب وأوجد دلالة من الأدلة، هذه المواضع هي مواضع دقيقة تظهر فيها فقه الشخص وقوة وتمكن العلم. طيب أثناء الترجيح، يعني يوم يجي واحد يرجح ويقول والله هذا راجح لضعف الأدلة القول وما أدري إيش ويمشي، هذا مو ترجيح، هذا ليس بترجيح. طيب يعني القوة في الترجيح وفي أوجه الدلالة وفي الأدلة الدقيقة القياس، خاصة ما يتعلق بالعلة استخراج استنباط العلة، هنا تظهر القوة عند المجتهد وتمكنه من علوم، يعني مو فقط درس علوم مقاصد، ها لابد تكون لديهم علوم آلة تمكنهم من هذا الفهم الدقيق من حيث اللغة، من حيث كذا، من حيث يعني الطلاب يزعلون من المنطق. طيب ما يبغون يدرسون منطق، والمنطق يعني لابد من دراسة. شئنا أما بينا، العلوم كتبت بهذه الطريقة. طيب العلوم كتبت، وكثير من الاستدلالات وليس المنطق كله يعني كل خاصة من درس يعني مثلكم أنتم مقدمة منطقية بسيطة. يعني ما درستم أنتم، ما دخلتم في المسائل المتعلقة بالمنطق، لا، المسائل الصعبة في المنطق حلت عليها، ما تدرسون يعني تدرسون الأنواع القضايا الشرطية والاستثنائية وكذا، لكن ما تدرسون مثلا القضايا الموجهة. طيب ما تدرسونها، هذه جدا دقيقة في علم المنطق ومن أصعب المسائل المنطق، ما تدرسونها. هذا جيد حقيقة، القضايا الموجهة يعني الفائدة منها ما هي فائدة كبيرة يعني، لكن المقصود أن ما تدرسونه في خير كثير إذا درس بالطريقة الصحيحة، وأيضا إذا استفاد الطالب منه. وسوف تأتينا بعض الأمور ينبه فيها على قواعد منطقية يعني يحتاج فيها الطالب مثل هذا العمر. فإذا والله ضمينا المنطق طيب، واستصعبنا النحو، وما درسنا البلاغة طيب، كلام منطقي، وإذا قلنا وإذا قال قلنا وإذا قيل قلنا، طيب ودخلنا في هذا ما نبغى نفهم كان أصول مع السلام، مو لازم، لا أصول مهم ولا منطق مهم ولا نحو مهم ولا بلاغة مهم ولا شيء من علوم. إذا مش بقي إيش اللي يعينك على الفهم إذا؟ طيب وهنا نأتي لقضية الأنصاص، وهي ما ضر العلم لهؤلاء الأنصاص، نص طالب نص بقي نص أصولي نص كذا، هذول الأنصاص اللي ما أخذ كل فهم شيء كذا، ثم ظن نفسه فاهم وعالم وبدأ يتكلم هذا يعني كارثة يعني الجهل المركب هذا مشكلة، اللي يظن نفسه يعني إنه فاهم وعالم. لذلك تظهر يعني في مثل هذه المواضع يظهر يعني تمكن من طب ناقص هنا، لأن الكلام القادم الحقيقة هو يحتاج إلى شرح وتوضيح، يعني ذيك الكلام يعني الأسطر القادمة يعني هذا الدليل شوي يعني يبغى له تفصيل، وأيضا إجابة من قدامة تحتاج إلى توضيح.